تقدم في تحليل عناصر المجتمع ان المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الانسان والطبيعة والعلاقة الاجتماعية. وقد تحدثنا عن الانسان ودوره الاساسي في الحركة التاريخية، تحدثنا عن الطبيعة وشأنها على الساحة التاريخية، بقي علينا ان نأخذ العنصر الثالث وهو العلاقة الاجتماعية لنحدد موقفنا من هذه العلاقة الاجتماعية على ضوء ما انتهينا اليه من مواقف قرآنية تجاه دور الانسان والطبيعة على الساحة التاريخية. العنصر الثالث هو العلاقة الاجتماعية، وقد تقدم ان العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين مزدوجتين، احداهما علاقة الانسان مع الطبيعة، والاخرى علاقة الانسان مع اخيه الانسان. هذان خطان من العلاقة الاجتماعية، وهذان الخطان نؤمن بان كل واحد منهما مختلف عن الاخر ومستقل استقلالا نسبيا عن الاخر، مع شيء من التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك ان شاء الله تعالى. من حيث الاثار، هذان الخطان احدهما مختلف عن الاخر ومستقل استقلالا نسبيا عنه. طبعا للاختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين الخطين، ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة. فالخط الاول قال نسبيا عنه، طبعا للاختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين الخطين، ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة. فالخط الاول الذي يمثل علاقات الانسان مع الطبيعة من خلال استثمارها ومحاولة تطويرها وانتاج حاجاته الحياتية منها، هذا الخط يواجه مشكلة، وهي مشكلة التناقض بين الإنسان والطبيعة. وهذا التناقض بين الإنسان والطبيعة يعني تمرد الطبيعة وتعصيها عن الاستجابة للطلب الإنساني وللحاجة الإنسانية من خلال التفاعل ما بينهما. هذا التناقض بين الإنسان والطبيعة

تمنوا لها الثورة في أقرب وقت لحكم التطور الآلي والصناعي فيها. تلك التمنيات الطيبة تحولت إلى صراخ بينما تحققت هذه النبوءات بالنسبة إلى بلاد لم تعش تطورا آليا بل لم تعش تناقضا طبيعيا بالمعنى الماسوسي، لأنها لم تكن قد دخلت الباب العريض الواسع للتطور الصناعي من قبيل روسيا القيصرية والصين. من ناحية أخرى، هل ازداد العمال بؤسا وفقرا؟ هل ازدادوا استغلالا؟ لا بالعكس، العمال ازدادوا رخاء، ازدادوا سعة، اصبحوا مدللين من قبل الطبقة الرأسمالية المستغلة. العامل الامريكي يحصل على ما لا يسمع به انسان اخر يشتغل بحب يمينه ويقطف ثمار عمله في المجتمعات الاشتراكية الاخرى. هل ازدادت النقمة لدى الطبقة العاملة؟ العكس هو الصحيح، العمال، الهيئات التي تمثل العمال في الدول الرأسمالية المستغلة تحولت بالتدريج، أكثر هذه الهيئات تحولت إلى هيئات ذات طابع شبه ديمقراطي، تحولت إلى أشخاص لهم حالة الاسترخاء السياسي، تركوا هموم الثورة، تركوا منطق الثورة، أصبحوا يتصافحون يدا بيد مع تلك الأيدي المستغلة، مع أيدي الطبقة الرأسمالية، أصبحوا ينفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق النقابات، وعن طريق البرلمانات، وعن طريق الانتخابات. هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السياسي. كل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة من الزمن التي نحسها. كيف وقع هذا كله؟ هل كان ماركس سيء الظن إلى هذه الدرجة بهؤلاء الرأسماليين، بهؤلاء المجرمين والمسترجين، بحيث تنبأت هذه النبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات كلها فلم يتحقق شيء منها؟ هل كان هذا سوء ظن من ماركس بهؤلاء المستغلين؟ هل ان هؤلاء الرأسماليين المستغلين دخل في نفوسهم اللعب من ماركس ومن الماركسية ومن الثورات التحررية في العالم؟ هل دخل في انفسهم اللعب؟ فحاولوا ان يتنازلوا عن جزء من مكاسبهم خوفا من ان يثور العامل عليهم؟ هل هذا صحيح؟ هل ان المليونير الامريكي يخارج ذهنه فعلا اي شبح للخوف من هذه الناحية؟ أشد الناس تفاؤلا بمصائر الثورة في العالم لا يمكنه أن يفكر في أن ثورة حقيقية على الدم في أمريكا يمكن أن تحدث قبل 100 سنة من هذا التاريخ. فكيف يمكن أن نفترض أن المليونير الأمريكي أصبح أمامه شبح الخوف واللعب، وعلى أساس هذا الشبح تنازل عن جزء من مكاسبه؟ هل انه دخلت الى قلوبهم تقوى فجأة استنارت قلوبهم بنور الاسلام الذي انال قلوب المسلمين الاوائل الذين كانوا لا يعرفون حدا للمشاركة والمواساة، والذين كانوا يسافرون اخوانهم غنائمهم وصلاءهم وضلاءهم؟ هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها الى مسلمين، الى قلوب المسلمة؟ لا، لم يتحقق شيء من ذلك. لا، كان الماركس كان سيئا الظن بهؤلاء، كان ظنه منطبقا على هؤلاء انطباقا تاما، ولا ان هؤلاء العبهم شبه العامل فتنازلوا من اجل استاته.

بين المأسماني والعامل، وإنما هذا النعيم هو من نفط آسيا وأمري سلاتينية، هو من ألماس تنزانيا، هو من الحديد والنصال النحاس والأورانيوم في مختلف بلاد إفريقيا، هو من قطر مصر، هو من تنبات لبنان، هو من خمر الجزائر. نعم من خمر الجزائر، لما الكافه المستمر الذي تحمر الجزائر حول الضحى كلها الى بستان عنب لكي يقصفها عنب ويحول عنب الى خمر ليختر به العمال وليشعر اولئك العمال بالنوت والخيلاء، لان يشربون خمر الجزائر يقصفون خمر الجهم فيحولونه الى خمر. نعم ذلك النعيم كله من هذه المقابر من هذه المنابيع، سفروا على قمر الجزائر ولم يسفروا على عرق الجبين العامل الفرنسي او الاوروبي او الامريكي. اذا التناقض الذي جمد ذلك التناقض والذي اوقف ذلك التناقض هو هذا التناقض الاكبر، التناقض بين المحور الرأسمالي ككل بكلتا طبقتيه وما بين الشعوب الفقيرة في العالم. من خلال هذا التناقض وجد الرأسمالي الاوروبي والامريكي ان من مصلحته ان يقاسم العامل شيئا من هذه الغنائم التي نهبها مني ومنك، التي نهبها من فقراء الارض والمستضعفين في الارض، راى ان من مصلحته ان يعطي نفحه منها، ان يسكن هو ويسكن العمال ايضا بخمر الجزائر، ان يتزين بماء تنزانيا ويتزين العامل او زوجه العامل بماء من ماسات تنزانيا. ولهذا نرى ان العمل بدأت حياته تختلف عن ابو آتي ماركوس، ليس ذلك لأجل كرم طبيعي في المسماري الأوروبي والإنجليزي وليس لتقوى، وإنما هي زينة سبيعة كان من المفروض أن يعطي جزءا منها لهذا العامل، والجزء وحده يكفي لأجل تحقيق هذا الوفاء بالنسبة إلى هذا العامل الأوروبي والإنجليزي. إذن الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائما هو أن التناقض لا يمكن حصره في صورة واحدة، التناقض له صور متعددة، وذلك لأن كل هذه الصور تنبع من منبع واحد وهو التناقض الرئيسي الجبل الإنساني، والجبل الإنساني لا تؤذه صيغة، إذا حلت صيغة وضع صيغة أخرى مكانها. ليس من الصحيح أن نفوق كل التناقضات في التناقض الطبقي، في التناقض بين من يلبس ومن لا يلبس، فإذا حللنا هذا التناقض قلنا بأن التناقضات كلها قد حلت، التناقض لا يمكن حصره في هذه الصيغة، التناقض هو استغلال القوي للضعيف حينما لا يكون هذا القوي قد حل تناقضه الذاتي، وهذا القوي يستغل الضعيف من يتفقع لمن لا يتفقع، هذا هو السياق Thank you.